نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله تعالى يتصرف في الكون كيف يشاء، فهو جل وعلا يدبر الأمر ويصرف جميع ما يكون في الدنيا، فله الملك وله تصريف الأمر سبحانه وتعالى. ومما يصرفه من أحوال الناس ما يتعلق بأرزاقهم، فهو الذي يرزقهم جل وعلا، كما قال سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ولذلك فإن العبد يستشعر أن أمور الرزق بيد رب العزة والجلال، وقد جعل الله جل وعلا للرزق أسبابا، فمن أسباب الرزق التقوى، كما قال جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا كانت الأرزاق بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء، فإن العبد يتوجه إلى الله يسأله أن يوليه الرزق الحسن. والرزق قد يكون بالمال، وقد يكون بالعلم، وقد يكون بالمنصب، وقد يكون بالمكانة والمنزلة، فكلها أمور يؤتيها الله من يشاء من عباده ويرزقها لبعض عباده. وقد جعل الله العباد تختلف مقاديرهم في الأرزاق، فهناك من يبسط له الرزق، وهناك من يقتر عليه في رزقه لحكم يراها سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله جل وعلا أن الإنسان متى شاهد من نفسه استغناء فإنه يطغى ويتجاوز حدوده، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن هنا أخبر الله جل وعلا أنه لو قدر للعباد جميع ما يحتاجونه من الأرزاق لكان هذا من أسباب تجاوزهم للحدود التي يؤمرون بالتزامها. ولذا قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني أنهم متى حصل لهم مرادهم من الأرزاق فإنهم حينئذ سيحصل من بعضهم شيء من التجاوز للحدود المشروعة في حقهم، ولكنه جل وعلا يقدر الأرزاق على وفق ما يراه من الحكم والمصالح. وفي هذا تسرية لأحوال العباد. قد ورد أن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر. ولذا فهو جل وعلا

أحسن الله إليكم. هذا من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، يقول: بالنسبة لسنة الفجر إذا فاتتني وأقيمت صلاة الفجر، هل أصليها بعد صلاة الفجر أو أنتظر إلى طلوع الشمس، أم تعتبر فاتت علي؟ السنن الرواتب يحسن بالإنسان أن يواظب عليها وأن يحافظ على أدائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره سنة الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم عنها: صلوها ولو طردتكم الخيل. والأفضل أن يصلي الإنسان سنة الفجر قبل أن يصلي صلاة الفجر، لكن لو قدر أنه خشي فوت الجماعة أو فوت الوقت فإنه يقدم صلاة الفجر ثم يصلي بعدها سنة الفجر. ووقت النهي عن الصلاة يبتدئ على الصحيح من دخول وقت صلاة الفجر، يعني من أذان الفجر، وركعة الفجر مستثنات من النهي في هذا الوقت، وبالتالي فإذا صلىها قبل الفريضة فهو أولى، وإن فاتته فإنه يصليها بعد الفريضة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: الصبح 4، يعني هل تصلي صلاة الفجر ب4 ركعات؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إني لم أكن قد صليت سنة الفجر قبلها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وقد ورد ذلك بأسانيد يقوي بعضها بعضا. وحينئذ فمن فاتته سنة الفجر قبل أن يصلي صلاة الفريضة فإنه يصليها بعد صلاة الفريضة. أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: الجنين الذي توفي في بطني وله 9 أسابيع وسمعت نبضة، هل تنفخ فيه الروح؟ وهل أنا أعتبر نفاس؟ ومتى أصلي؟ وهل يدفن؟ عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى فيما يتعلق بتكفينه والصلاة على الجنين الذي سقط من بطن أمه، والحد في هذا 4 أشهر، فالسقط الذي تم له 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وأما ما لم يبلغ هذا المقدار فإنه يدفن في الأرض بدون أن يغسل وبدون أن يكفن ويصلى عليه. وأما بالنسبة لمسألة النفاس، فإن كان الساقط الذي يسقط من بطن الأم قد وجدت فيه أعضاء آدمية، فإن الأم حينئذ تترك الصلاة بعد سقوطه ويعتبر الدم دم نفاس. وأما إذا لم يتبين فيه أعضاء آدمية فإنه حينئذ يعتبر دم فساد، وتتوضأ الأم معه لكل وقت صلاة، ويجب عليها أن تصلي. وإذا كان هذا السقط قد سقط لشهرين إلى 80 يوما فالغالب يكون لا تتبين منه أعضاء آدمية. وإذا كان السقط بعد 120 فإنه تتبين منه أعضاء آدمية. وأما ما بين هذين الوقتين فإنه يختلف ما بين حمل وآخر، ومن ثم ينظر إلى الجنين الساقط، فإن تبينت فيه أعضاء آدمية كيدين أو رجلين أو رأس أو عينين أو نحو ذلك من الأعضاء، فإن المرأة تترك الصلاة